السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، النهارده يا بنات هنخلص الملزمه اللي كانت معانا الاسبوع الماضي ان شاء الله، عشان نناقش مع بعض الاسئله بتاع المراجعه اللي احنا وضعناها ان شاء الله. لو حد عنده اي استفسار عن اي حاجه ان شاء الله احنا مع بعض ان شاء الله لحد ما هننتهي اليوم. الامتحان هيكون باذن الله تعالى. والمقدمه يا اخواتي، المقدمه اللي هي كانت في اول حلقه اللي هي الملزمه، اكيد الاخوات المشرفات نزلوها دي كمان معانا ان شاء الله في الامتحان. بص هنقرا الورق اللي معانا كويس جدا. هو الاسئله زي ما انت شفت هي مباشره، ما فيهاش اي حاجه خالص، بس انا عايزاكي تظبطي لي الكلام بتاعي. نوجه الاسئله وكل حاجه والموضوع سهل، لان احنا بندرس حاجه مش جديده علينا او مش اول مره نسمعها. الادب يعني او الاداب او الخلق او حسن الخلق او هذه الاشياء كلها، يعني او البر او اللي احنا بنتكلم فيه، معظم هذه الاحاديث احنا عارفينها وسمعناها ودرسناها وتعلمناها من الطفوله. بس انا عايزه بقى طالبي تاني، يعني عايزه الاجابه اما تيجي تجاوبي لي الاسئله. انا مش عايزه اجابه واحده عاميه، مش عايزه اجابه كده ايه يعني زي ما بنقول عندنا في مصر باللغه الدارجه. لا، انا عايزه اجابه، عايزه دليل تظبطي لي المساله بتاعتك او الاجابه بتاعتك بدليل، يا اما من القران يا اما من السنه. حتى لو ما كانش انا ذاكراه في الورق، حتى لو انا مش ذاكراه، لو انت نسيتي الدليل اللي انا جايباه في الورق، انت افتكرتي دليل يوفي بنفس النتيجه او تستدلي بيه بنفس الاستدلال، مش مشكله خالص. خلاص ننتهي. طيب، لان الاسئله اللي نزلت في لسه اسئله ثانيه ان شاء الله هندس عليها، هندسها مع بعض ان شاء الله الاسئله، هنزود عليها باذن الله تعالى. احنا انتهينا فين؟ وقفنا فين يا بنات؟ وثاء هو الحفظ. بصي حبيبتي، هو زي ما بقول لك الموضوع مش جديد. لو انت كطالبه علم ما حفظتيش، مش هتعرفي تحصلي معلومه، انت فاهمه. طيب ماشي، انت فاهمه، ما هو الفهم ده هيساعدك على الحفظ. الفهم ده هيساعدك على الحفظ. انت مش هتقرأي الورق مره، سواء في الادب او في اي ماده او علوم شرعيه عامه، يعني هتكرري وهتعيدي وهتزيدي، الموضوع هيبقى ان شاء الله معاكي يسير باذن الله تعالى. وبالاخلاص اهم حاجه، نخلص ان احنا هذا العمل لله عز وجل، وبنحصل العلم ده عشان نتعلم ونتادب مع الله عز وجل اولا، ولكي نعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يعني انت مؤهلة انك تبقي معلمة في أي لحظة، انت مؤهلة بمعلومة واحدة عرفتيها انك تكوني معلمة، تعلميها لغيرك. خلاص يا أخوات، الله المستعان. الإلهام الأدب كله حفظ، قصدك الأحاديث الإلهام. إن شاء الله احنا معانا في كل باب حديث كده، في كل باب حديث الشرح. ما احنا مشتغلين في إيه؟ تجيبي من فهمك، ممكن تجاوب من فهمك بس ما تخليش بالموضوع. يعني انا عايزك لو انت هتشرحي لي الحديث، لو انا قلت لك اشرحي لي حديث او وضحي، او جبت لك قول او جزء من حديث قلت لك وضحي المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم، مش لازم تقولي لي بالنص اللي انا كاتباه في الورق، مش لازم تقولي بالنص اللي انا قايلاه في المحاضره. ولكن انت لو هتقولي كلام علمي منضبط صحيح، اهلا بيك، ده بالعكس على عيني وعلى راسي اكتر. لا، فيما معنى الحديث ده، ما هو انت ده شرح، ما انت بتشرحي في الشرح. لو انا طلبتك بتوضيح جزئيه معينه في الحديث او بشرح جزئيه معينه من الحديث، ما هو شرح، ما هو معنى الحديث، ما انت هتذكري معنى الحديث. خلاص؟ طيب، لا ننتظر بس شويه. اي احنا ان شاء الله كل باب عليه حديث حفظ يا بنات. انا كل حديث يا بنات مش هنحدد، لان اول باب كده دايما الملزمه او الورق اللي معانا بنرقمه باب 9 ده اول حديث ذكر في الورق، هو ده معانا ايه؟ معانا حديث باذن الله تعالى. طيب انتهينا الصفحه الكام يا بنات؟ هيبدا بالشريط اللي هو زي ما احنا قلنا باب 11 ده صحيح الادب المفرد، هيبقى باب 13 في كتاب الادب المفرد فقط. خلي بالك يا بنات الارقام دي لازم تخلي بالك منها جدا عشان ما تنسيش. ده باب 11 يعني ده في الادب الصحيح، في صحيح الادب المفرد اللي هو رتبه او صحح حديثه الشيخ الالباني رحمه الله، وده رقم الحديث في كتاب الادب المفرد اللي هو صنفه الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى. خلاص ده رقم 11 في دايما الرقم الاقل يبقى رقم ايه؟ الرقم في الصحيح سواء رقم الباب او رقم الحديث. مفهوم يا بنات؟ الرقم الاقل هو اللي بيبقى دايما في بيبقى اللي هو مقصود بيه سواء في الباب او في الحديث اللي مقصود في الادب في كتاب صحيح الادب المفرد. ليه؟ لان هو في احاديث شائعه. يعني انا هنا دلوقتي عندي ده 11 وده 13، يعني الامام الشيخ الالباني شال بابين كاملين احاديثهم غير صحيحه اخرجهم من كتاب الادب المفرد. خلاص؟ طيب الحديث معانا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في اربع ايات من كتاب الله تعالى: كانت امي حلفت الا تاكل ولا تشرب حتى اثارت محمدا صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل قوله تعالى: ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم يلزم لنشرح الصحيح في الادب كذلك هو كذلك لنشرح كتاب الصحيح. واحنا اتكلمنا عن الايه دي في اول باب يا بنات لو انتوا فاكرين. خلاص اتكلمنا عنها. احنا كل اللي هنتكلم عنه دلوقتي عايزين طبعا نتكلم عن الصحابين سعد بن ابي وقاص. يعني لازم طالما هو ذكر لي ان هو نزلت هو سعد نفسه بيروي عن نفسه او بيروي مناقبه او بيذكر مناقبه ان هو نزلت في ايات الهام. انا قلت في المقدمه ندرس الادب المفرد وليس صحيح الادب، ممكن تكون غلطه مطبعيه او غلطه مني انا معذره مش عارفه ارجعها تاني والله ده جزاك الله خير انت دقيقه جدا كده يبقى انت دقيقه لان ده اول سؤال جاي لك في الامتحان. احنا بندرس انهي كتاب؟ احنا بندرس كتاب ايه؟ الادب، لان احنا هيختلط معانا بندرس كتاب الادب ولا الادب المفرد ولا الادب بندرس كتاب صحيح الادب المفرد ولا كتاب الادب المفرد ولا كتاب الادب فقط؟ ده طبعا اول سؤال معانا. مش عايزين نفتح بالاسئله، انا بس ما نخلص الجزئيه اللي معانا يا بنات. خلاص عايزين نعرف من هو سعد بن ابي وقاص. ركزوا معايا يا بنات وبعد كده هسيب لكم الموضوع واسالوا ونشتغل زي ما احنا عايزين باذن الله لحد المعلمه هدي تدخل باذن الله تعالى. من هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه؟ سعد بن ابي وقاص الزبري القرشي صحابي من اوائل من دخلوا في الاسلام، وكان في 17 من عمره ولم يسبقه في الاسلام الا ابو بكر وعلي وزيد. هو احد العشره المبشرين المبشرين بالايه؟ بالجنه. طب عايزين نذكر سريعا كده بعض مناقب سعد ابن ابي وقاص. من مناقبه العاليه شهاده النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنه، طبعا دي منقبه عظيمه من مناصبه رضي الله عنه وارضاه. فقد روى الترمذي وغيره في حديث عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابو بكر في الجنه، وعمر في الجنه، وعثمان في الجنه، وعلي في الجنه، وطلحه في الجنه، والزبير في الجنه، وعبد الرحمن بن عوف في الجنه، وسعد بن ابي وقاص في الجنه. اللهم احفظنا بهم في الجنه واجمعنا بهم في الجنه يا رب. اللهم اجمعنا بهم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني دي منقبة عظيمة جدا من مناقب سعد بن ابي وقاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. والحديث رواه احمد والترمذي وحسنه ابن حجر. ومن مناقبه رضي الله عنه شهادة النبي له بأنه من الشهداء. فقد روى مسلم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما كان على جبل حراء فتحرك فقال صلى الله عليه وسلم: قال ماذا؟ اسكن حراء. فما عليك إلا لديه نبي أو صديق أو شهيد. والحديث في مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. حبيبتي لما تقرأي هذا الكلام تقشعري بدنك، تقشعري بدنك من هذا الكلام من سيد الخلق، من النبي صلى الله عليه وسلم بصحابي جليل. يعني سبحان الله، يعني حاجات كده فعلا تشتاق لها القلوب، نشتاق ان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم جميعا في الجنه. من مناقبه ايضا دولت هنقراهم احنا، دولت احنا هنقراهم يا بنات ماشي، ده هنقرا احنا المنقبه دي هنقراها، هندخل على اللي بعدها عشان بس ايه، هذه الاشياء مش محتاجه شرح، مش محتاجه اي توضيح خالص، المناسيح هي العمليه واضحه جدا. احنا بنقول المنقبه وبنجيب الحديث اللي بيدل عليها من احد الكتب الايه السنه. طيب هنذكر منقبه اخرى من مناقب سعد رضي الله عنه، انه كان مجاب الدعوه مشهورا بذلك. وسبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له بان يكون مجاب الدعوه، فحقق الله عز وجل دعوه نبيه عليه الصلاه والسلام، فكانت دعوته مستجابه رضي الله عنه. جاء في مجمع الزوائد عن عامر يعني الشعبي او الشعبي، قال قيل لسعد بن ابي وقاص متى اجبت الدعوه؟ قال يوم بدر، كنت ارمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاضع السهم في كبد القوس ثم اقول اللهم زلزل اقدامهم وارعد قلوبهم وافعل بهم وافعل بهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سعد بن ابي وقاص. والحديث رواه الطبراني باسناد حسن. ومن مناقب سعد ايضا انه نزلت فيه الايات اللي احنا ايه اللي احنا اللي هي معانا في هذا الحديث، الاربع ايات اللي هو ذكرهم رضي الله عنه. ماشي؟ طيب احنا عايزين بقى نتكلم، معلش يا بنات احنا في حاجات هنفوتها هي مش محتاجه شرح زي ما قلنا، بس عشان نلحق نخلص ونراجع معاكم الايه ونناقش معاكم الاسئله. هنجيب صفحه 7، كيف يكون بر الوالدين المشركين وحقوقهما على الابن المسلم وكيفيه المصاحبه بالمعروف، اللي هي نزلت في الايه اللي نزلت في سعد بن ابي وقاص. والله وفاء، والله الله سبحان الله، كلام يلف القلوب، كلام يرجعنا لهؤلاء الخلق وللنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، اللي احنا المفروض نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابه. احنا وصلنا للوقت القلوب خربت والعصائب فسدت ولا حول لنا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيف يكون بر الوالدين؟ لا هنا في كلمه الاذن دي، لا الاذن دي معلش نقول على اي حاجه كده. كيف يكون بر الوالدين المشركين وحقوقهما على الابن المسلم؟ احنا هنتكلم عن معنى المصاحبه في الدنيا بالمعروف. احنا عارفين طبعا خدنا حقوق الوالدين، جزاك الله خير يا هنا، جزاك الله خير، دي منصبه اخرى من المناصب. احنا زي ما احنا اتكلمنا يا بنات في بر الوالدين، الوالدين اطلاقا، ولكن احنا هنا بنتكلم بقى على ازاي المصاحبه بالمعروف للوالدين المشركين وكيف يكون الابن بار بهم. معنى المصاحبه بالمعروف هو ان ينفق عليهما من سكوه والاحسان اليهما ولين الكلام لهما والتلطف معهما والدعوه او دعوتهما الى الاسلام بالحكمه والموعظه الحسنه وارشادهم الى الحق. ده بقى اهم بر او اهم شيء يقدمه الابن المسلم لولده لوالده او لامه الغير مسلمه. ان انا ادعوه ازاي؟ زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت ان الدعاء لهم او الاستغفار لهم بعد الموت منهي عنه. أما الدعاء لهم بالهداية وأن ندعوهم إلى الإسلام، فده من الأمور، من أمور برهم في الدنيا للوالدين المشركين. وقال، وبرضه من ضمن الأشياء أو اللي هي معنى المصاحبة في الدنيا، يقال أنه لا مانع أن تتولى دفنه. طيب ما هو هتولى دفنه ده، يبقى أنا هشاركهم الحتة الجزئية دي فيها إيه نظر؟ لأن لو أنا هتولى دفنه يبقى أنا هشارك المشركين في طقوس، في طقوس إسلامية في الدفن، فصلاة غير الصلاة. فطبعا ده هذه النقطة فيها نظر، خلاص يا بنات يعني فيها نظر إنها ممكن مش نحذفها خالص. دون، هو بيقول لك دون الصلاة عليه والدعاء له، ودون أن تشارك أهل ملتهم في بدعتهم التي يرتكبونها في تشييع جنائزهم ودفنهم ومنتهى. يعني المشاهدة فقط وليس المشاركة، المشاهدة فقط. يعني أنا ممكن أبقى موجود مثلا، أو اللي هو الابن المسلم يبقى متواجد لكن مش هيشارك، مش هيعمل أي حاجة خالص، لا هيضع في القبر، ولا هيصلي، ولا هيدعو، ولا مطالب بأي شيء. فلا مانع ان هو يحضر ده، يعني ده كان مش مستحب. خلاص يا بلد، معانا بقى حديث. طبعا احنا معانا الايه اللي هي بتدل على ان بر الوالدين في الدنيا، بر الوالدين المشركين في الدنيا. وحديث اسماء لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن امها، وانها انها راغبه او مش عايزه تتاسلم، انها غير مسلمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولي امي. هو هي بتسال النبي صلى الله عليه وسلم اصلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولي امي. انا معايا دليل من القران، ومعايا دليل من السنه ان بوجوب بر الام او بر الام او الاب، يعني اللي هم على غير الاسلام. طيب ايه تاني من الصفات بقى التي تترتب، او ايه بعد الموت؟ احنا تقول ده الكلام ده في حاله الموت. بعد الموت هل يرث المسلم اباه الكافر؟ لو في واحد مسلم، ابن مسلم وله اب او ام او والدين توفاهما او ماتوا او على غير الاسلام، ماتوا على غير الاسلام، هل هذا الابن يرثهم؟ طيب ماشي، هنشوف بقى عندنا الدليل ايه. مهم جدا ان تظبطي اجابتك، او مش تظبطي اجابتك، احنا مش بنتكلم عشان الامتحان، تظبطي معلومتك او معرفتك للمساله بدليل. ماشي يا حنان؟ خلاص يا بنات، ماشي يا رقية. البنات، كل البنات اللي جاوبت اجاباتهم. طب ليه؟ ايه الحديث اللي يدلني على كده؟ عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث متفق عليه. طب يا بنات، عايز اسالك حته كده سريعه، يعني ايه متفق عليه؟ هل متفق عليه درجه اعلى، ولا الحديث الصحيح درجه اعلى، ولا المتواتر درجه اعلى؟ عندي المتفق عليه، وعندي المتواتر، وعندي الصحيح، ايهما اعلى في الدرجه؟ هل يرث الابن المسلم اباه الكافر؟ اتكلمنا وقلنا لا، ومعانا الدليل. طيب قول جمهور الصحابه والتابعين وفقهاء الامصار: لا توارث بين مسلم وكافر. ويروى هذا عن الثلاثاء الاربعه، وزيد وابن مسعود وابن عباس واسامه وجابر بن عبد الله، وعلى جمع من الصحابه رضوان الله عليهم. في قول ثاني يا بنات ان ينفع ان المسلم يرث الكافر. معانا قول ثاني يا بنات. معانا قول ثاني، ايه هو؟ والقول ده عن معاذ. واني ايه يا رقيه؟ الترتيب الصحيح ايه؟ كانوا في ايه يا بنات؟ اني اجابه؟ معذره. معذره، نسيت السؤال اصلا. احنا كنا بنسال، انتوا قصدكم على الحديث، عندنا الحديث المتواتر والحديث الصحيح والحديث المتفق عليه. ايوه، انا عايزه بقى ترتيب لهم، يعني ايهم اشد في الاحتجاج به؟ هم الثلاثه يؤخذ بهم ويعمل بهم، ولكن ايهم اشد؟ اولا عندي ايه؟ انتباه، قالت المتواتر، ماشي انتباه صح. بعد المتواتر ياتي ايه؟ متفق عليه؟ لا يا ايه، لا لا، ترتيب الخطأ يا ايه؟ اولا المتواتر، ثم المتفق عليه، ثم ايه؟ الصحيح. لان المتواتر ده خلاص احنا ما بنبحثش عنه هو صحيح ولا مش صحيح، المتواتر هو خلاص احنا عارفين ان القران كلام الله عز وجل وصل الينا او ثبت وصوله الينا بالايه؟ بالتواتر. خلاص ما ببحثش بقى، لان التواتر ده معناه نقله جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة إلى على تواطؤهم على الكذب. خلاص يعني جالي خبر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، مجموعة كبيرة جدا من هنا قالت، ومجموعة كبيرة جدا قالت، ودول قالوا لي ودول قالوا لي ودول قالوا عن دول، فده المتواتر بقى، الخبر اسمه خبر متواتر. فكلهم ما يعرفوش بعض، يعني استحالة دول كلهم يكونوا اتفقوا ان هم يكذبوا. فهذا الخبر او هذا الحديث المتواتر لا ابحث عنه، ما اقدرش ابحث عنه، خلاص انا باخده على طول من غير بحث في السند بتاعه. طيب ثم يليه في المرتبه المتفق عليه، اي زي ما انتباه بتقول كده، المتفق عليه وهو ذكر في الصحيحين، المتفق عليه الشيخان اللي هو الشيخان بلغه الاصطلاح ومصطلح الحديث او علماء المصطلح، الامام البخاري والامام مسلم، والصحيح يليهم في المرتبه الايه؟ في المرتبه الثالثه. خلاص يا بنات؟ يبقى احنا هناخدهم بالترتيب كده، حد بقى يرتبهم لي، رتبهم لي يلا كده بقى. يلا يا بنات، هنرتب الثلاث انواع من الحديث دول حسب الاشد وحسب ال لا يا اسماء، ايوه منى صح، متواتر، متواتر متفق صحيح، متواتر صحيح، لا اللي قالت متواتر صحيح، لا متواتر متفق عليه صحيح. رقية، وفاء، مريم، ماشي، سازية أو سايسة، ريم، هو بالظبط كده، ريم، المتواتر ثم المتفق عليه ثم الصحيح. ماشي انتباه، قلت مطبعي، أنا عندي برضه غلطات مطبعي، خلاص؟ طيب، نرجع بقى للرأي الثاني في ماشي يا جميل، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طيب هنرجع بقى تاني للرأي الآخر اللي هو بيقول أو يجيز أو يجيز التوارث بين المسلم والإيه؟ والكافر. وهذا الرأي روي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وكانوا بيحتجوا بشيء. وروي هذا القول عن محمد بن حنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق ومجموعه من الصحابه. خلاص؟ واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. لحديث معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص، والاسلام يعلى ولا يعلى عليه. طيب هم استدلوا بهذا القول، قالوا خلاص، واستدلوا قالوا ان احنا ناخد مال الكافر بعد موته، ان هو المسلم يرث الكافر بعد موته، عشان كده قالوا ان المسلم يرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم، كي لا يستفيد الكفار من مال المسلمين، ولكن احنا نستفاد كمسلمين من مال الكافر التي تركه في ايه؟ في فائده او في مصلحه المسلمين والدين. ولكن هذا القول طبعا هو المشهور والمأخوذ به والراجح، هو ايه؟ عدم توارث بين المسلم والكافر. خلاص يا بنات، احنا كده انهينا الحلقه وانهينا الملزمه، هنشتغل بقى على الاسئله. يا ريت الاخت تنزل الاسئله. حد حل الاسئله او قرأها؟ السؤال الاول ماشي، الهام، ايه اللي لخبطك؟ الحديث اللي في الشرح حفظ، احنا قلنا كل باب عليه سؤال، عليه حديث حفظ، كل باب بناخده عليه حديث حفظ، وانا غالبا ما بجيبش الا هو سؤال واحد، يعني حديث واحد في كل باب او حديثين، الحديث الاولاني معانا. خلاص يا بنات، الكتاب اللي بندرسه اللي بندرسه السنه دي ان شاء الله اسمه صحيح الادب المفرد. داخله يا بشرى ان شاء الله، داخله باذن الله. طيب خلاص، الهام الاشكال اتحل، حتى لو كنت كاتبه كده في المقدمه فمعذره يعني، طيب اكيد خطا. عايزه بس اشوف هي فين الجزئية اللي أنت قرأتيها دي إلهام إن إحنا كاتبين الكتاب اللي بيدرس اللي هو الأدب المفرد؟ في الصفحة الثانية بالضبط يا بشرى أو يا إلهام، إحنا أنا عايزة بس أقول للإلهام، أول صفحة معانا في الكتاب عن الكتاب، وبعدين بعد كده جايبين إيه؟ صحيح الأدب المصري. إحنا إزاي ذكرنا؟ أه صح، إحنا ذاكرين إن هو مذكور في المقدمة. خلاص يا أخوات، يبقى إحنا خلاص يا بنات الإشكال ده الإلهام. طيب هنبدأ بقى الأسئلة. احنا طبعا عشان نحل الاسئله دي كلها يا بنات صعب جدا، صعب صعب. احنا تقريبا على وقتنا فاضل لنا بتاع نص ساعه مثلا، لا احنا لحد ما المعلمه تدخل ان شاء الله، لان احنا اتاخرنا في الصيف. فعايزين بقى يعني يا ريت كده نختار اسئله معينه نناقشها مع بعض. احنا مش هنحل الاسئله، احنا هنناقش بس لو في اي مشكله كمراجعه سريعه، اي سؤال تحس ان هو مش داخل مش فاهمه او كده هنناقش مع بعض. سؤال رقم 6. طيب كيف تجمعي بين حديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء؟ احنا معانا حديثين، إن حديث إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة خلاص، وحديث تاني أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. أجمع بينهم إزاي؟ أيوه حنان، أيوه، أن الحديث الأول مقصود به الحق اللي بين العبد وبين ايه؟ وبين ربه، الحق الذي بين الله عز وجل وبينه وبين عباده. اما حديث ما اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه يقضى في الدماء فهو الحقوق بين العباد. ايوه ماشي يا حنان، جزاك الله احسنت يا حنان وسهر، جزاكم الله خيرا. طيب في اسئله تانية؟ يلا في يعني الأخت اللي فيها عندها سؤال مشكل تقوله والأخت والأخوات يجاوبوا. جميل جدا، يلا. رقم 9، هنذكر السؤال اللي ذكر المصنف باب بر الوالدين ثم ذكر باب بر الأم ثم ذكر باب بر الأب. هنذكر يعني معنى كده إن هنسمع الأحاديث، حديث باء هنسمع حديث الأولاني باب بر الوالدين، وبعدين هنسمع الحديث الثاني باب بر الأم، وبعدين هنسمع الحديث الثالث بتعيط ليه نهلة؟ هنسمع الحديث الثالث باب بر الاب. اذكري حديث لكل باب ده خلاص. ولماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم الام ثلاث؟ ثلاث. طيب دي تاني حاجه في السؤال بعد تفهيم الاسئله. شفوي؟ شفوي ايه؟ الجزء ماشي. وكيف يكون بر الاب في ضوء حديث انت ومالك لابيك؟ حد يجاوب؟ ماشي يا انتباه. بقول لك يا حبيبتي السؤال ده يعني كده هنسمع فيه ثلاث حد. الاسئله هتبقى كتابه يا بنات، مش هتبقى شفوي، مفيش حاجه شفوي. انتوا امتحنتوا تقريبا قبل كده على امتحنت مواد قبل كده في الغرفه انا ما اعتقد، بتاع كده وامتحنت تفسير. خلاص؟ فهنسمع الحديث يا اختي بتسال في الجزئيه الاخيره بالذات. بتسال في الجزئيه وكيف يكون بر الاب في ضوء حديث انت ومالوك الابي. احنا عندنا بقى ده جزء من السؤال نمر 10، لو انت بقى تسالي على السؤال نمر 10 اوضح، لان هو ده اللي فيه المشكله. حديث 10 ده بيقول لك وضحي من خلال فهمك لحديث انت ومالوك الابي، لابيك مش وابيك، متى يكون الابن بار بابيه ومتى يكون عاقلا من خلال فهمك لهذا الحديث، ومتى يكون الاب بار بابنه ومتى يكون عاقلا. من خلال الشرح اللي احنا شرحناه ومن خلال كلمه هذا الحديث، متى ومتى، متى يكون الابن بار بتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى يكون عاقل، ومتى يكون الاب بار بابنه ومتى يكون عاقل. حد عنده اجابه؟ ماشي الام، ماشي احنا كده جاوبنا على الجزئيه بتاع السؤال اللي هو ايه الثالث اللي فات، يعني اللي هو لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالام. اه يا حبيبتي نفس الحديث اللي هو انت ومالك لابيك. انا عايزه حد يجاوبني السؤال ده. طيب يلا حبيبي انا منتظره اهو، جزاك الله خير. حلو قوي، حلو قوي، جميل جميلة صح، أحسنت يا صح، قرأت وجابت سهى. إذا كان قادر أن ينفق على أبيه ويعطيه ما يحتاج، ففي الحالة دي يكون بار. طب لو هو لو هو ما أنفقش عليه، وهو قادر إن الابن ينفق على أبوه والأب محتاج، يبقى في الحالة دي الابن إيه؟ يكون عاقل. بر ابن أن يرعى أباه ويتكفل، ماشي. لما نتكلم في ضوء من الحديث ده يا ريان، زي ما سهى قال خلاص في الجزئية دي بالذات. برضه يا غالية، الغالية برضه يا غالية، احنا بنقول على فهمك من خلال الحديث ده بالذات يا غالية. اه هو الأب الابن يكون عاقل ابنه لما بيختارش لأمه صالحة، ده كله لما اتقالت على نوع من يعني كيف يكون الأب عاقل لأبنائه. تقولي لي كده، أنا بتكلم، خلي بالك بقى الفهم بقى فين. تركيز في ابتسامك للسؤال، هو عاوز منك ايه السؤال؟ عاوزك تقولي البر والعقوق من خلال الجزئية دي بالذات، من خلال الحديث. بالظبط يا إلهام، أن ياخذ من مال ابن وأعطاه لابن آخر عقوق الأب لابنه، يبقى هنا كده عار. بالظبط يا ريهام، ماشي ماشي كده، كويس جدا كده، الحمد لله الأمور متضحة معاكم. ده عقوق يا فجوة، ده يبقى عقوق من الابن، من الاب لابنه. لو هو طالب او كلف ابنه فوق طاقته واخذ منه ما يحتاجه لكفاله اولاده او لتربيه اولاده او لتعليم اولاده، والاب خد هذا المال وهو مش محتاج، وهو مش محتاج، طب انت بتحتاج بتاخده ليه؟ طب ما هو ده يبقى عقوق، ده يبقى عقوق من الاب. او خد الفلوس دي من الابن ده اداها للابن الثاني. خلاص يا بنات السؤال ده اتفهم خلاص؟ طيب الاخت اللي كانت بتسال على السؤال 9 الموضوع اتضح معاها؟ طيب لا يا الهام اذكر لي تعرفي كل اللي تقدر تذكري اذكري، بس انا عايزه كلام علمي منضبط. ان شاء الله يكون من الاسئله دي في اسئله ثانيه ما حطيتهاش على اللي هي الملزمه الاخيره وعلى المقدمه. ان شاء الله هبعتها لكم، يعني هبعتها برضه للمشرفات، تبعتها لكم برضه على الجروب على اساس برضه تقرأوها. ولو في اي اشكال في الاسئله برضه زي ما احنا بنتناقش كده، انتوا مع نفسكم حاولوا تراجعوا مع بعضكم، او لو في اي حاجه اشكاله تبعتوا لي على الخاص، وانا احنا مع بعض. السؤال السادس، السؤال السادس بيقول ايه؟ انا مش عارف السؤال السادس بيقول ايه. بالظبط بالظبط يا رهاب، بالظبط. يعني انا احنا بنملي الاسئله، وانا بملي الاسئله امبارح لما نورهان، احنا هي المفروض كانت تبعتها لي عشان اراجعها، بس عشان ضيق الوقت فما تراجعتش، فهو ممكن يكون الـ يعني الجزئيه الاخيره دي ما كانتش مقصوده للسؤال 9، ولكن انا شملت الثلاث الموضوع البر للابن وبر الاب لابنه وبر الابن لابوه في السؤال اللي هو الايه العادي. حد يقول لي السؤال؟ انا عايزين سؤال كام دلوقتي؟ ماشي، الاخت اللي بتسال على السؤال رقم 4، السؤال 11. طب انا عايزه اسال بس، هو الاخت فجوة مين اللي قال السؤال من رعاة اللي هو تعريف الكبيره؟ هل انت مش فاهمه ولا انت عايزه اجابه؟ السؤال ده بالظبط اجابته واضحه جدا في الورق، يعني انا بتكلم عن حاجه اللي احنا يا بنات هي ممكن تكون مش موضحه في الورق. خلاص خلاص من السؤال ده خلصنا منه يا ريم، ماشي خلصنا السؤال ده. احنا بنتكلم الاخت بتتكلم على تعرفي الكبيره ووضحي كفاره الكبائر. السؤال ده بالظبط في الملزمه واضح جدا، يعني مش عارفه مين اللي كانت سالت سؤال فجوة او مين. السؤال ده بالظبط واضح جدا في الورق، هتعرفي الكبيره تعريفها موجود في الورق، مش عارفه مين والله، وهتوضحي كفاره الكبائر. بس انا هوضح جزئيه بقى عشان تبقى فاهمه انت الكلام اللي هتقرايه في الورق. اما اجي اقول لك كفاره الكبائر، انا عندي كبائر لها حدود. كفاره الكبائر هتاخد 3 نقط او 3 مراحل. اول حاجه الكفاره التي، وده متوضح في الورق او مكتوب في الورق، ماشي حاضر يا انتباه. الكفاره التي لها حدود، خلاص كده الكفاره اسقطت عنه ايه؟ عنه هذه الكبيره لا يحاسب عليها، ومعايا الحديث في الورق. طيب الكبائر التي ليس لها حدود، عندي كبائر وذنوب كبرى او كبير تعد من الكبائر، لان احنا زي ما احنا عارفين ان العلماء في علماء وصلوها 7 او 9 او 700 او يعني بلغوا جدا في تعريف الكبائر. اذا احنا عندنا سؤال هيجي برضو دلوقتي، ان الكبيره مع الكبيره ممكن تكون صغيره والصغيره ممكن تكون كبيره، ده قول مين؟ قول ابن القيم. فالكبيره لو هي لها كفاره او لها حد في الدنيا واقيم عليه الحد فعل الكبيره يبقى كده خلاص لا يحاسب عليها. طيب لو هي بقى ذنب ملوش حد، اذا تاب عنه العبد في الدنيا وكانت التوبه تجب ما قبلها فلا يحاسب عليه العبد. خلاص اذا كانت التوبه صادقه خالصه لله عز وجل وحقق شروط التوبه اللي احنا عارفينها. واحنا عندنا التوبه يا اما لها توبه تحق في الحقوق ما بينك وبين الله عز وجل، والتوبه ما بينك وبين العبد. هي نفس الشروط بس بتزيد في التوبه اللي بينك وبين العبد شرط زياده اللي هو ايه يا بنات؟ لا اللي هو ايه؟ الحقوق. لا في المعنى ايه؟ مين قال كده؟ فعل كبيره اذا ما تابش موت كافر عياذا بالله. لا لا احنا لسه هنوضح مذهب السنه والجماعه في مرتكب الكبيره يا بنات. بالظبط يا ريم او يا مريم، ارجاع الحق لاهله. خلاص؟ طيب اذا تاب وحقق التوبه بشروطها لا خلاص كانت كفاره له ولا يحاسب على الذنب. طب اذا مات، والحته دي اللي الاخت وقعت فيها وبتقول يموت كافر، اذا مات على المعصيه بدون استحلال، خلي بالك بدون استحلال يا بنات، لان هو لو استحلها كده يموت كافر. لو استحل، لو واحد فعل كبيره وسواء بقى لها حد وممكن يكون لها حد وما اقيمش عليه الحد، ما ممكن ما يقومش عليه الحد بس يتوب عنها، زنى سرق قتل، ولكن هو في نفسه مقر ان ده ذنب وان دي كبيره وان هو ربنا عز وجل هيحاسبه عليها. طيب يموت كافر اذا استحلها، اما اذا لم يستحلها فهو يقول امره جزاك الله خير يا الهاب في المشيئه او تحت مشيئه الله عز وجل. كما قال عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك. طالما هو ما ماتش على الشرك ومعاه اساس التوحيد بس هو معاه ذنب او كبيره يكون تحت المشيئه. خلاص؟ واهل السنه والجماعه بيسموه مسلم او مؤمن فاسق، ما بيسموهوش كافر. زي ما احنا عارفين ان في مذهب السنه والجماعه الايمان يزيد وينقص، مسلم ناقص الايمان. جزاك الله خير. الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالايه؟ بالمعصيه. وعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن او المسلم حين يزني وهو مؤمن. لا يزني المسلم او المؤمن حين يزني وهو مسلم او هو مؤمن، يعني عندما يقوم بفعل الذنب او الكبيره يسلب منه الايمان بقدر ما عليه من معصيه او بقدر ما يفعل من معصيه. عشان كده تعريف السنه والجماعه لل الهامه بتسال ما معنى استحلال الكبيره او المعصيه عامه؟ يعني مثلا واحد يقتل ويقول لك بدون استحقه الاكل، بدون واجب فيهم الاكل، ده هو مسلم، هو قتل مسلم، يقول لك ده واجب، ده يجوز في الاكل، ده واجب ان انا اقتله. او حاجه ثانيه خالص يقول لك لا القتل ده مش حرام، مين قال ان القتل حرام؟ او يسرق ومين قال السرقه حرام؟ او يكذب ومين من الكذب حرام؟ او يسرق او يعمل اي ذنب، يقول لك هو ازاي مفيش اديني دليل ان ده حرام. واحنا عندنا هذه الاشياء من المعلومه من الدين بالضروره. مفيش يشرب خمر، في حد حتى مش مسلم هل لا يعرف ان القتل او ان شرب الخمر او هذه الكبائر او هذه الذنوب في الدين الاسلامي غير حلال ام هي محرمه؟ حتى على غير الاسلام يعرفوا ان هذه الذنوب محرمه في الشرع او في الدين الاسلامي. خلاص يا بنات، معنى استحلها يعني حرم ما او حلل ما حرم الله عز وجل. خلاص؟ طيب جزئيه تاني، في اي اسئله تانيه يا بنات؟ طبعا ده احنا يعتبر اتكلمنا عنه برضو. هو احنا يا بنات احنا كده يعني ايه تقريبا مش هنخلص الاسئله. تراح اي يا غالي فعلا تراح خلاص حلله. هو يعني هو حرام اصلا في الشرع، بس هو حلله لنفسه خلاص، هو كده شرع من دون الله، هو كده كفر ذنب الله. طب في اي سؤال تاني نحاول نعلق عليه كده لحد المعلمه هتجي قدامنا؟ ممكن المعلمه هتجي تسيبنا ب 10 دقائق بس. المعلمة هذه سامعاني؟ المعلمة هذه ممكن تكون مش منتبهة أو مشغولة بشيء، احنا معاها، احنا موجودين مع بعض لحد ما هي تنتهي هنا إن شاء الله. طب يا بنات في أسئلة تاني؟ أنواع الشرك، هي برضو أنواع الشرك دي مذكورة في الكتاب في الملزمة، في إشكال فيها يا سهى؟ المرجئة والخوارج دي في السؤال اللي هو 13. ده انت يعني انا مش هفضي كبير لان انا مش ذاكراه في الورق، والله اللي هتذكره صحيح كان دي اللي مش هتذكره، ولو جالك السؤال ده وما ذاكرتهوش مش هتحز على الجزئيه دي لان هي انا مش موضحاها في الورق. ماشي، انت هتجاوب من خلال كلمه في العقيده، مش مشكله خالص. طيب في اي حاجه تاني اسئله يا بنات؟ طيب انا عايزه بقى الصفحه اللي بعد كده نبص فيها كده، سؤال 20 الاخت مروه. اسمع ماشي، هاتي الصفحه اللي بعد كده يا اخت امان. في حد عايز السؤال ال 20؟ اسماء ماشي، اسماء ماشي، اسماء سؤالك ايه يا حبيبتي؟ بتجيبوا الأسئلة اللي هي عايزة شغل جامد. بصي يا بنات، السؤال ده السؤال بتاع الجماع بين حديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين العباد، السؤالين دول أكيد واحد جاي لكم منه وعايز إجابة نعم وزيدية. بصي أنا جيت في السؤال أهو، أنا مديك السؤال، السؤال ده والسؤال اللي فات الجمع، أنا مهم أو مهم جدا حتة إنك أنت تجمعي بين الحديثين، لأن ده بيزيد نفسي كتير جدا عنك أو عني وعن أي مسلم. ماشي؟ أسماء عايزة سؤال، إيه هو سؤالك يا أسماء؟ كل ده بتقول سؤال بشكل صح. يعني على الأقل هتقولي لي مثلا عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومهم جدا يعني انت مش ممكن ما تطلبيش في الامتحان، بس ليكي انت لو قدرتي تظبطي هذه المساله هيبقى جميل جدا، تشوفي لي درجه تخريج الحديث. طبعا هو راوي الحديث مين؟ او اللي مخرج الحديث مين؟ مين يا بنات؟ يعني كل دايما احنا ما بنقول لك اذكري اذكري راوي الحديث واذكري ايه؟ مخرج الحديث او اللي هو خرج الحديث. احنا عندنا الاحاديث، مين اللي خرجها؟ هنقول مين اللي خرج هذه الاحاديث؟ مين يا بنات؟ اوكي بالظبط، كل الاحاديث ان الكتاب ده اصلا مين اللي صنفه؟ لا مسلم. مين؟ الالباني؟ لا مش الالباني، ولا الالباني ولا مسلم. الذي خرجها مين؟ الامام. مين؟ الامام البخاري. صحيح الادب بقى هو الامام الشيخ الالباني صحح حديثها، صحح حديثها وقعد تخريجها مره اخرى. خلاص؟ طيب يبقى الحديث ده، السؤال ده يا بنات هنذكر الايه دي نزلت في مين، واحنا ذاكرين في الكتاب معانا في الورق معانا، ازاي تجمعي بين القول وبين ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا تشرك بالله وان قطعت وان فرغت، وبين قوله تعالى ومن كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى انا طيب احنا عارفين جدا اجمع بينهم ازاي بقى؟ هتجيب قول العلماء ان في العذر بالاكراه، لو الانسان اكره ان يقول قول مكفر، او زي ما عمر بن ياسر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد خط فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قلبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار مطمئن الايمان، فقال ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك شيء. وبين الحديث ده بقى احنا معانا حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم وآية، الحديث اللي هو قال فيه العمار لا يضرك شيء، وبين الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن النطق أو الإشراك بالله وإن قطعت أو طردت، اللي هو موضوع الإكراه اللي احنا اتكلمنا فيه. طبعا هو لو الإنسان أكره على الفعل أو فعل أو قول شيء مكفر وقلبه مطمئن فهذا لا يضره إن شاء الله. ولكن الجمع بينهم بقى أن العلماء قالوا أيوه لوفاء جزاك الله خيرا وفاء مذاك، ولكن العلماء قالوا الأفضل الصبر عند الإكراه بدليل هذا الحديث الذي بين يدينا. ومعانا حديث تاني ذكرينه برضه ويا ريت تتذكروه معانا في الورق، إن الأفضل والأولى أن الإنسان لا تناقض بين الحديثين، ولكن الأفضل والأولى أن الإنسان يصبر على الأذى ويصبر على قول التوحيد وقول الحق وإن قطع وإن فرط. طبعا هنا السؤال كيف ترد على شبهة قليل الخمر أن قليل الخمر جائز؟ هتذكر الحديث اللي هو وكل حسب استطاعته، واحنا دلوقتي هيبقى في سؤال معانا مش عارفه عدى ولا لا، اهو ليس للإكراه حد يستوي فيه جميع المعينين. فطبعا لما يكون العالم بيقرأ او بيكره كي يقول او كي ينطق بالكفر غير العامي، المؤمن الإيمان شديد أو إيمانه قوي غير الأدنى منه إيمان، وهكذا يا بنات وهكذا. طبعا هترد يا بنات هتجيبي الأحاديث اللي احنا ذكرناها في الورق، إن إن إن إن هو المعنى إن المعنى إن كل مسكر حرام، وهتجيبي قول العلماء في تعريف ان النبيذ او ان الخمر او المسكرات تصنع من ايه، تصنع من كل الحاجات اللي احنا ذكرناها، من الشعير والنبيذ وكل هذه الاشياء، ومن النخيل وكل هذه الاشياء. وهنرد عليهم زي ما هو احنا ذاكرينه في الكتاب ان شاء الله في الورق باذن الله تعالى. هتذكر الحديث، هتجيب الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهتجيب تعريف المسكر او الشيء اللي هو مسكر ايه، بيصنع مش متوقف على شيء واحد فقط، لان هم قالوا ان هو اللي يصنع من بس من ايه، من النبيذ من العنب، هو ده بس اللي بيسكر، اما باقي هذه الاشياء فلا تسكر. خلاص الهند بتقول لي 21 مش فاهمين. ليس الإكراه حد يستوي فيه جميع المعينين، يعني المعينين دول اللي هم الأفراد، اللي هم المعينين يعني مش أشخاص. لما أجي مثلا أجيب اثنين، واحد عالم والعالم ده ليه؟ إحنا لأن هو بيبقى واقف على الحدود وعلى الواجبات وهو عارف الدين كويس، متعلم الدين كويس، ورينا واحد عامي. وبين واحد عمي ما عندوش قدر من العلم خالص، ما عندوش الايمان، ما عندوش العلم اللي يورث الايمان اللي يخليه ايمانه قوي، هيجي مثلا العالم ده هيقرأ. طبعا هو فاهم كويس جدا، هل هو قدرته على الصبر او قدره الانسان اللي هو ليس عنده علم ده او دينه في رقه او ما عندوش قوه الايمان هيكون زي العالم او زي الذي عنده قوه الايمان او زي الذي عنده ايمان؟ لا طبعا. حاجه ثانيه من ناحيه اخرى، العالم ده بيبقى فاهم ان هو لو اكره عن القول والقلب مطمئن ما يضروش شيء حسب استطاعته، يبقى حسب الاستطاعه ده مفصلينه في الورق بالنقط، وحسب استطاعته سواء جسمانيا او نفسيا، في واحد عنده قوه تحمل للاذى ان هو يقطع ويحرك وينضرب وما يكونش هو معاه رخصه، هو معاه رخصه. خلاص يا بنات، هو الاقرار ده بيبقى معاه رخصه ان هو اذا نطق وقلبه مطمئن فلا يضره شيء. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وزي ما الايه معنى الايه واضح وظاهر، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر او قال في حديث ايه عما. طبعا فكره الايمان احمل لا بس هناك فرق، هناك فرق يا حنان. الذين العلماء اللي سقطوا في فتنة الإمام أحمد سقطوا، إحنا ما نعرفش القلوب كانت مطمئنة ولا لا، هم قالوا بقول السلاطين، قالوا بقول أمرائهم. خلاص، وهنا بقى المسألة المهمة بقى، هنا المسألة. الإمام أحمد لما صبر على الأذى كان يعلم أن هذه أمانة في رقبته، إذا سقط هيسقط معه جزء كبير جدا من العقيدة، من عقيدة السنة والجماعة. وكل العلماء اللي كانوا في عصر الإمام أو كانوا معاصرينه وكانوا في هذه المحنة مثله كانوا يعرفوا هذا. كان واجب، كان على العالم إيه ساعتها يا بنات؟ يبقى ده العالم شايف ان صبره وصبره على الاذى، وعلى الاذى النفسي وعلى الاذى الجسماني، لان هو لو سقط هيسقط معه اشياء كثيره جدا. الموضوع مهم جدا، وهنقراه في الورق بالتفصيل، واذا كان في اي شيء مش مفهوم، اذا كان اي شيء مش مفهوم في الاسئله، وانا هبعت لكم اسئله تانيه عشان نقول بقى ان احنا هننتقل من هذه الاسئله للامتحان باذن الله تعالى. هبعت لكم اسئله تانيه ان شاء الله هجهزها دلوقتي، وهبعت الموتيفات يدخلوهم ينزلوهم على الجروب. واي حاجه رسولنا على الخاص. مش فاهمه يا ريم مريم، يعني ايه نحفظ الاحاديث في الشرح؟ نحفظ الاحاديث، الاحاديث كلها يعني مشتهرة عندنا، أو إحنا حافظينها، أو يعني مقررة عندنا من سنين زي ما إحنا قلنا، من وإحنا أطفال وإحنا بنقرأ أو بنحفظ. سؤال على كل باب يا مريم، سؤال حديث على كل باب بإذن الله تعالى، حديث على كل باب. خلاص يا بنات؟ هو الكتاب صحيح الأدب المفرد اللي إحنا بندرسه. أول حديث من كل باب. أول حديث من كل باب، خلاص يا بنات؟ الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.